ذكر تاء التأنيث. وتاء تأنيث بجيم الظا وتاء مع الصافر ادغم رضا خذ وجثا بالظا وبزار بغير الثواكم بالصاد والظا وساجز خلف لازم كهديمت والثالنا والخلف مل مع أن باتت لا وجابت وإن نقل.